آباؤكم وأبناؤكم فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله.